بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 275 من البداية والنهاية. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة ثنا يحيى بن آدم ثنا بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح جاءه العباس ابن عبد المطلب بأبي سفيان بن حرب فأسلم بمروي الظهران، فقال له العباس: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل يحب هذا الفخر، فلو جعلت له شيئا؟ قال: نعم، من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن. صفة دخوله عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة. ثبت في الصحيحين من حديث مالك عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مكة وعلى رأسه المغفر، فلما نزعه جاءه رجل فقال: إن ابن خطل متعلق بأستار الكعبة، فقال: قتلوه. قال مالك: ولم يكن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فيما نرى والله تعالى أعلم محرما. وقال أحمد: ثنا عفان ثنا حماد أنبأنا أبو الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، ورواه أهل السنن الأربعة من حديث حماد بن سلمة. وقال الترمذي: حسن صحيح. ورواه مسلم عن قتيبة ويحيى بن يحيى عن معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء من غير إحرام. ورواه مسلم من حديث أبي أسامة عن مساور الورواق عن جعفر بن عمرو بن حريث عن أبيه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم فتح مكة وعليه عمامة حرقانية سوداء قد أرخى طرفها بين كتفيه. وروى مسلم في صحيحه والترمذي والنسائي من حديث عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل مكة وعليه عمامة سوداء. وروى أهل السنن الأربعة من حديث يحيى بن آدم عن شريك القاضي عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر قال: كان لواء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم دخل مكة أبيض. في الحاشية: واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان حسن أبو داود في الخراج والإمارة، ثلاثة صحيح البخاري في المغازي، مسلم في الحج، أربعة صحيح مسلم في الحج والترمذي في اللباس. وتابع. وقال ابن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر عن عائشة: كان لواء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الفتح أبيض ورايته سوداء تسمى العقاب، وكانت قطعة من مرط مرجل. وقال البخاري: ثنى أبو الوليد ثنى شعبة عن عبد الله بن قرة قال: سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رأيت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم فتح مكة على ناقته وهو يقرأ سورة الفتح يرجع، وقال أو يرجع والله تعالى أعلم، وتحتاج إلى تحقيق. وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي أظن هذه الكلمة يرجع، يعني من ترجيع القرآن، والله تعالى أعلم. أتابع. وقال: لولا أن يجتمع الناس حولي لرجعت كما رجع. وقال محمد بن إسحاق: حدثني عبد الله بن أبي بكر أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما انتهى إلى ذي طوى وقف على راحلته معتجرا بشقة برد حبرة حمراء، وأن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليضع رأسه تواضعا لله سبحانه وتعالى حين رأى ما أكرمه الله سبحانه وتعالى به من الفتح، حتى أن عثنونه لا يكاد يمس واسطة الرحل. واسطة الرحل. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا دعلج بن أحمد أو دعلج بن أحمد، ثنى أحمد بن علي الأبار، ثنى عبد الله بن أبي بكر المقدمي، ثنى جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال: دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة يوم الفتح وذقنه على راحلته متخشعا وقال: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، ثنى أبو بكر محمد بن أحمد ابن بالويه، ثنى أحمد بن محمد بن صاعد، ثنى إسماعيل بن أبي الحارث، ثنى جعفر بن عون، ثنى إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن ابن مسعود أن رجلا كلم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يوم الفتح فأخذته الرعدة، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هون عليك، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد. قال وهكذا رواه مسلم عيد قال وهكذا رواه محمد بن سليمان بن فارس وأحمد بن يحيى بن سهير عن إسماعيل بن أبي الحارث موصولا. ثم رواه عن أبي زكريا المزكي عن أبي عبد الله محمد بن يعقوب عن محمد بن عبد الوهاب عن جعفر بن عون عن إسماعيل عن قيس مرسلا وهو المحفوظ. وهذا التواضع في هذا الموطن عند دخوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة في مثل هذا الجيش الكثيف العرمرم، بخلاف ما اعتمده سفهاء بني إسرائيل حين أمروا أن يدخلوا باب بيت المقدس وهم سجود أو أي ركع يقولون حطة، فدخلوا يزحفون على أستاههم وهم يقولون حنطة في شعره. وقال البخاري: حدثنا القاسم بن خارجة، ثنى حفصة بن ميسرة عن هشام بن عروة عن أبيه أن عائشة أخبرته أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم دخل عام الفتح من كداء التي بأعلى مكة، تابعه أبو أسامة ووهب في كداء. والله تعالى أعلم. حدثنا عبيد بن إسماعيل، ثنى أبو أسامة عن هشام عن أبيه: دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح من أعلى مكة من كداء، وهو أصح إن أراد أن المرسل أصح من المسند المتقدم. انتظم الكلام، وإلا فكداء بالمد هي المذكورة في الروايتين وهي في أعلى مكة، وكدى مقصور في أسفل مكة، وهذا هو المشهور والأنسب. في الحاشية: واحد، عثنون، العثنون اللحية أو ما فضل منها بعد العارضين أو ما نبت على الذقن أو هو طولها. اثنان، حسن البيهقي. ثلاثة، حسن البخاري في المغازي. أربعة، صحيح البخاري في المغازي. وتابع. وقد تقدم أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعث خالد بن الوليد من أعلى مكة، ودخل هو عليه السلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أسفلها من كدى، وهو في صحيح البخاري، والله تعالى أعلم. وقد قال البيهقي: أنبأنا أبو الحسن بن عبدان، أنبأنا أحمد بن عبيد الصفار، حدثنا أبو عيد، حدثنا عبد الله بن إبراهيم بن المنذر الحزامي، ثنى معا، ثنى عبد الله بن عمر بن حفص عن نافع عن ابن عمر قال: لما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عام الفتح، وأتى النساء يلطمن وجوه الخيل بالخمر، فتبسم إلى أبي بكر وقال: يا أبا بكر، كيف قال حسان؟ فأنشده أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه: عدمت بنيتي إن لم تزوها تثير النقع من كنفي كدائي، ينازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. أعيده بضبط آخر والله تعالى أعلم: عدمت بنيتي إن لم تزوها تثير النقع من كنفي كداء، ينازعن الأعنة مسرجات يلطمهن بالخمر النساء. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ادخلوها من حيث قال حسان. وقال محمد بن إسحاق: حدثني يحيى بن عباد ابن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن جدته أسماء بنت أبي بكر قالت: لما وقف رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بذي طوى، قال أبو قحافة لابنة له من أصغر ولده: أي بنية أظهري بي على أبي قبيس. قالت: وقد كف بصره. قالت: فأشرفت به عليه فقال: أي بنية ماذا ترين؟ قالت: أرى سوادا مجتمعا. قال: تلك الخيل. قالت: وأرى يأمر الخيل ويتقدم إليها. ثم قالت: قد والله انتشر السواد. فقال: قد والله، إذن دفعت الخيل فأسرعي بي إلى بيتي. فانحطت به وتلقاه الخيل قبل أن يصل إلى بيته. قال: وفي عنق الجارية طوق من ورق فيلقاها رجل فيقتطعه من عنقها. قالت: فلما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة ودخل المسجد، أتى أبو بكر بأبيه يقوده، فلما رآه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: هل لا تركت الشيخ في بيته حتى أكون أنا آتيه فيه؟ قال أبو بكر: يا رسول الله، هو أحق أن يمشي إليك من أن تمشي أنت إليه. قالت: فأجلسه بين يديه ثم مسح صدره ثم قال: أسلم فأسلم. قالت: ودخل به أبو بكر وكان رأسه كالثغامة بياضا. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: غيروا هذا من شعره. ثم قام أبو بكر فأخذ بيد أخته وقال: أنشد الله والإسلام طوق أختي. فلم يجبه أحد. فقال: أي أختي احتبسي طوقك، أي أخته احتبسي طوقك، فوالله إن الأمانة في الناس اليوم لقليل. يعني به الصديق ذلك اليوم على التعيين، لأن الجيش فيه كثرة. ولا يكاد أحد يلوي على أحد مع انتشار الناس، ولعل الذي أخذه تأول أنه من حربي، والله تعالى أعلم. وقال الحافظ البيهقي: أنبأنا أبو عبد الله الحافظ، أنبأنا أبو العباس الأصم، أنبأنا بحر بن نصر، ثنى بن وهب، أخبرني ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر أن عمر بن الخطاب أخذ بيد أبي قحافة فأتى به النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فلما وقف به على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: غيروه ولا تقربوه سوادا. قال ابن وهب: وأخبرني عمر بن محمد عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هنأ أبا بكر بإسلام أبيه. في الحاشية 1: الثغامة شجرة بيضاء الزهر. إسناد صحيح أحمد البيهقي في الدلائل. أتابع. قال ابن إسحاق: فحدثني عبد الله بن أبي نجيح أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حين فروق جيشه من ذي طوى أمر الزبير بن العوام أن يدخل في بعض الناس من كداء، وكان الزبير على المجنبة اليسرى، وأمر سعد بن عبادة أن يدخل في بعض الناس من كدى. قال ابن إسحاق: من المهاجرين. فزعم بعض أهل العلم أن سعدا حين وجه داخلا قال: اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، فسمعها رجل قال ابن هشام يقال إنه عمر بن الخطاب، فقال: يا رسول الله، أتسمع ما يقول سعد بن عبادة؟ ما نأمن أن يكون له في قريش صولة. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لعلي: أدركه فخذ الرواية منه، فكن أنت الذي تدخل بها. قلت: وذكر غير محمد بن إسحاق أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لما شكى إليه أبو سفيان قول سعد بن عبادة حين مر به وقال: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، يعني الكعبة، فقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. وأمر برواية راية الأنصار أن تؤخذ من سعد بن عبادة كالتأديب له، ويقال إنها دفعت إلى ابنه قيس بن سعد. وقال موسى بن عقبة عن الزهري دفعها إلى الزبير بن العوام، فالله تعالى أعلم. وذكر الحافظ الحافظ ابن عساكر في ترجمة يعقوب بن إسحاق بن دينار سنة عبد الله بن السري الأنطاكي سنة عبد الله بن السري الأنطاكي والله تعالى أعلم سنة عبد الرحمن بن أبي الزناد. وحدثني موسى بن عقبة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال دفع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الرواية يوم فتح مكة إلى سعد بن عبادة، فجعل يهزها ويقول اليوم يوم الملحمة، يوم تستحل الحرمة. قال فشق ذلك على قريش وكبر في نفوسهم. قال فعارضت امرأة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في مسيره وأنشأت تقول يا نبي الهدى إليك لجا حي قريش ولا تحين لجائي حين ضاقت عليهم ساعة الأرض وعاداهم إله السماء والتقت حلقة البطان على القوم ونودى بالصيلم الصلعاء إن سعد يريد قاصمة الظهر بأهل الحجون والبطحاء خزرجي لو يستطيع من الغيظ رمانا بالنسر والعواء فانهينه فإنه الأسد الأسود الأسد الأسود والليث والغ في الدماء فلئن أقحم اللواء ونادى يا حماة اللواء أهل اللواء لنكونن بالبطاح قريش بقعة القاع في أكف الإماء إنه مصلة يريد لها الرؤيا صموت كالحية الصماء. قبل متابعة في الحاشية واحد الطبري في تاريخه اثنان والغ شرب بطرف لسانه والغ إذا كانت اسم فاعل. متابع قال فلما سمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم هذا الشعر دخله رحمة لهم ورأفة بهم وأمر أعيد دخله رحمة لهم ورأفة بهم وأمر بالراية فأخذت من سعد بن عبادة ودفعت إلى ابنه قيس بن سعد. قال فيروى أنه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أحب ألا يخيبها إذ رغبت إليه واستغاثت به، وأحب ألا يغضب سعد أو ألا يغضب سعد فأخذ الراية منه فدفعها إلى ابنه. قال ابن إسحاق وذكر ابن أبي نجيح في حديثه أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أمر خالد بن الوليد فدخل من الليط أسفل مكة وفي بعض الناس، وكان خالد على المجنبة اليمنى وفيها أسلم وسليم وغفار ومزينة وجهينة وقبائل من العرب، وأقبل أبو عبيدة بن الجراح بالصف من المسلمين ينصب لمكة بين يدي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ودخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من أذاخر حتى نزل بأعلى مكة فضربت له هناك قبته. وروى البخاري من حديث الزهري عن علي بن الحسين عن عمرو بن عثمان عن أسامة بن زيد أنه قال زمن الفتح يا رسول الله أين تنزل غدا؟ فقال وهل ترك لنا عقيل من رباع؟ ثم قال لا يرث الكافر المؤمن ولا المؤمن الكافر. ثم قال البخاري حدثنا أبو اليماني ثنى شعيب ثنى أبو الزناد عن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال منزلنا إن شاء الله إذا فتح الله الخيف حيث تقاسموا على الكفر. وقال الإمام أحمد حدثنا يونس ثنى إبراهيم يعني بن سعد عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: منزلنا غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر. ورواه البخاري من حديث إبراهيم بن سعد به نحوه. وقال ابن إسحاق: وحدثني عبد الله بن أبي نجيح وعبد الله بن أبي بكر أن صفوان بن أمية وعكرمة بن أبي جهل وسهيل بن عمرو كانوا قد جمعوا ناسا بالخندمة ليقاتلوا، وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل قدوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويصلح منه. فقالت له امرأته: لما تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه. فقالت: والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال: أن يقبل اليوم فما لي علة؟ هذا سلاح كامل وإلا وذو غرارين سريع السلة. ثم أعيد. أعيد من عند: وكان حماس بن قيس بن خالد أخو بني بكر يعد سلاحا قبل قدوم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ويصلح منه. فقالت له امرأته: لما تعد ما أرى؟ قال: لمحمد وأصحابه. فقالت: والله ما أرى يقوم لمحمد وأصحابه شيء. قال: والله إني لأرجو أن أخدمك بعضهم. ثم قال: إن يقبل اليوم فما لي علة؟ هذا سلاح كامل وإلا وذو غرارين سريع السلة. قال: ثم شهد الخندمة مع صفوان وعكرمة وسهيل، فلما لقيهم المسلمون من أصحاب خالد ناوشوهم شيئا من قتال، فقتل كرز بن جابر أحد بني محارب بن فهر وحنيش بن خالد بن ربيعة بن أصرم حليف بني منقذ، وكانا في جيش خالد، فجذا عنه فسلكا غير طريقه فقتلا جميعا. وكان قتل كرز قبل حنيش قالا، وقتل من خيل خالد أيضا سلمة بن الميلاء الجهني في الحاشية واحد صحيح البخاري في المغازي، اثنان صحيح البخاري في المغازي، ثلاثة صحيح أحمد، أربعة السلة استقلال السيف متابع. وأصيب من المشركين قريبا من 12 أو 13، ثم انهزموا، فخرج حماس منهزما حتى دخل بيته، ثم قال لامرأته: أغلقي علي بابي. قالت: فإنما كنت تقول؟ فقال: إنك لو شهدت يوم الخندمة إذ فرع صفوان وفرع عكرمة وأبو يزيد قائم كالمؤتمة واستقبلتهم بالسيوف المسلمة، لقطعنا كل ساعد وجمجمة ضربا فلا يسمع إلا غمغمة، لهم نهتيت لهم نهتيت خلفنا وهمهمة، لم تنطقي في اللوم أدنى كلمة، أو نهتيت لهم نهتيت خلفنا، والله تعالى أعلم. متابع. قال ابن هشام: وتروى هذه الأبيات للرعاش الهذلي. قال: وكان شعار المهاجرين يوم الفتح وحنين والطائف: يا بني عبد الرحمن. وشعار الخزرج: يا بني عبد الله. وشعار الأوس: يا بني عبيد الله. وقال الطبراني: ثنى علي بن سعيد الروازي، ثنى أبو حسان الزيادي، ثنى شعيب بن صفوان عن عطاء بن السائب، عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: إن الله حرم هذا البلد يوم خلق السماوات والأرض، وصاغه يوم صاغ الشمس والقمر، وما حياله من السماء حرام، وأنه لا يحل لأحد قبلي، وإنما حل لي ساعة من نهار ثم عاد كما كان. فقيل له: هذا خالد بن الوليد يقتل. فقال: قم يا فلان فأتي خالد بن الوليد فقل له فليرفع يديه من القتل. فأتاه الرجل فقال: إن النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول: اقتل من قدرت عليه. فقتل 70 إنسانا. فأتى النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فذكر ذلك له، فأرسل إلى خالد فقال: ألم أنهك عن القتل؟ فقال: جاءني فلان فأمرني أن أقتل من قدرت عليه. فأرسل إليه: ألم آمرك؟ قال: أردت أمرا وأراد الله أمرا، فكان أمر الله فوق أمرك، وما استطعت إلا الذي كان. فسكت عنه النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فما رد عليه شيئا. قال ابن إسحاق: وقد كان رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عهد إلى أمرائه ألا يقاتلوا إلا من قاتلهم، غير أنه أهدر دم نفر سماهم وإن وجدوا تحت أستار الكعبة، وهم عبد الله بن سعد بن أبي سرح، كان قد أسلم وكتب الوحي ثم ارتد والعياذ بالله عز وجل. فلما دخل رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مكة وقد أهدر دمه فر إلى عثمان، وكان أخاه من الرضاعة، فلما جاء به ليستأمن له صمت عنه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طويلا، ثم قال: نعم. فلما انصرف مع عثمان قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لمن حوله: أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني قد صمت فيقتله؟ فقالوا: يا رسول الله، هلا أومأت إلينا؟ فقال: إن النبي لا يقتل بالإشارة. وفي رواية: إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. قال ابن هشام: وقد حسن إسلامه بعد ذلك، فولاه عمر بعض أعماله، ثم ولاه عثمان. قلت: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في بيته. أعيد: قلت: ومات وهو ساجد في صلاة الصبح أو بعد انقضاء صلاتها في بيته، كما سيأتي بيانه. قال ابن إسحاق: وعبد الله بن خطل رجل من بني تيم بن غالب. قلت: ويقال إن اسمه عبد العزة بن خطل، ويحتمل أنه كان كذلك، ثم لما أسلم سمي عبد الله، ولما أسلم بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مصدقا، وبعث معه رجلا من الأنصار، وكان معه مولى له، فغضب عليه غضبة فقتله، ثم ارتد مشركا، وكان له قينتان فرتنا وصاحبتها، فكانتا تغنيان بهجاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم والمسلمين، فلهذا أهدر دمه ودم قينتيه، فقتل وهو متعلق بأستار الكعبة. اشترك في قتله أبو برزة الأسلمي وسعيد بن حريث المخزومي، وقتلت إحدى قينتيه واستؤمن للأخرى. قال: والحويرث بن نقيب بن وهب بن عبد قصي، وكان ممن يؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بمكة. ولما تحمل العباس بفاطمة وأم كلثوم ليذهب بهما إلى المدينة يلحقهما برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أول الهجرة، نخص بهما الحويرث هذا الجمل الذي هما عليه، فسقطتا إلى الأرض. فلما أهدر دمه قتله علي بن أبي طالب. قال ومقياس بن صبابة لأنه قتل قاتل أخيه خطأ بعدما أخذ الدية ثم ارتد مشركا والعياذ بالله عز وجل. قتله رجل من قومه يقال له نميلة بن عبد الله قال وسارة مولاة لبني عبد المطلب ولعكرمة بن أبي جهل لأنها كانت تؤذي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهي بمكة. قلت وقد تقدم عن بعضهم أنها التي تحملت الكتاب من حاطب بن أبي بلتعة وكأنها عفي عنها أو هربت ثم أهدر دمها والله تعالى أعلم فهربت حتى استؤمن لها من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمنها فعاشت إلى زمن عمر فأوطأها رجل فرسا فماتت. وذكر السهيلي أن فرتنا أسلمت أيضا. قال ابن إسحاق وأما عكرمة بن أبي جهل فهرب إلى اليمن وأسلمت امرأته أم حكيم وأسلمت امرأته أم حكيم بنت الحارث ابن هشام واستأمنت له من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأمنه فذهبت في طلبه حتى أتت به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فأسلم. وقال البيهقي أنبأنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمس الفقيه أنبأنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان أنبأنا أحمد بن يوسف السلمي ثنى أحمد بن المفضل ثنى أسباط بن نصر الهمداني قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن أبيه قال لما كان يوم مكة أمن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وقال اقتلوهم وإن وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة وهم عكرمة بن أبي جهل وعبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة وعبد الله بن سعد بن أبي سرح. فأما عبد الله بن خطل فأدرك وهو متعلق بأستار الكعبة فاستبق إليه سعيد بن حريث وعمار بن ياسر فسبق سعيد عمارا وكان أشب الرجلين فقتله. وأما مقياس فأدركه الناس في السوق فقتلوه. وأما عكرمة فركب البحر فأصابتهم قاصف فقال أهل السفينة لأهل السفينة أخلصوا فإن آلهتكم لا تغني عنكم شيئا ها هنا. فقال عكرمة والله لئن لم ينجي في البحر إلا الإخلاص فإنه لا ينجي في البر غيره. اللهم إن لك علي عهدا إن أنت عافيتني مما أنا فيه فإني آتي محمدا حتى أضع يدي في يده فلأجدنه عفوا كريما. فجاء فأسلم. وأما عبد الله بن سعد بن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عفان فلما دعا رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس إلى البيعة جاء به حتى أوقفه على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله. فرفع رأسه فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يأبى فبايعه بعد ثلاث. ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعته فيقتله. فقالوا ما يدرينا يا رسول الله ما في نفسك هلا أومأت إلينا بعينك. فقال إنه لا ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين. ورواه أبو داود والنسائي من حديث أحمد بن المفضل به نحوه. وقال البيهقي أنبأنا أبو عبد الله الحافظ أنبأنا أبو العباس الأصم أنبأنا أبو زرعة الدمشقي ثنى الحسن بن بشر الكوفي سنى الحكم بن عبد الله عن قتادة عن أنس بن مالك قال أمن رسول الله وعيد عن أنس بن مالك قال أمن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم الناس يوم فتح مكة إلا أربعة: عبد العزة بن خطل، ومقيس بن صبابة، وعبد الله بن سعد بن أبي سرح، وأم سارة. فأما عبد العزة بن خطل فإنه قتل وهو متعلق بأستار الكعبة. قال ونذر رجل من الأنصار أن يقتل عبد الله بن سعد بن أبي سرح إذا رآه، وكان أخا عثمان بن عفان من الرضاعة، فأتي به رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ليشفع له، فلما أبصر به الأنصاري اشتمل على السيف، ثم أتاه فوجده في حلقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فجعل يتردد ويكره أن يقدم عليه، فبسط النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فبايعه، ثم قال للأنصاري قد انتظرتك أن توفي بنذرك. قال يا رسول الله هبتك أفلا أو مضت إليه أو مضت إليه؟ قال إنه ليس لنبي أن يومض. وأما مقياس بن صبابة فذكر قصته في قتله رجلا مسلما بعد إسلامه ثم ارتداده بعد ذلك. قال وأما أم سارة فكانت مولاة لقريش، فأتت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فشكت إليه الحاجة فأعطاها شيئا، ثم بعث معها رجل بكتاب إلى أهل مكة فذكر قصة حاطب بن أبي بلتعة. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين.